الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. نسي في شبه التوفيق إخواني ولا سبحانه وتعالى باسي حديثي شفع عماك وشون لقيامته يغمر إخوة صلى الله عليه وسلم إخوة لسرب الشفاعتك ويخلط برونا بهشتوى أمره هينا خزمة حديثي كتر لحديث كان رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، أفرمي عن أبي خبيب بالضم الخاء المعجمة لباوكي خبيب باوكي خبيب بس في عبد الله كري زبيرة زبير كري عوام رضي الله عنه. ألبت أبو خبيب خبيب ناويك كالكركاني وكركوركيتي أوانيك حزياً لنكر دواء وقارياً لبواء بيانتو أبو خبيب أقر نخوي إلا أصلا لفيشتر كنيكي كني بابيري خويب ولدايكي وبيانتو أبو بكر شكرا لدايك وأبو بكر بابيريتي وليرش ديالا أكوني أهينيك معروف وكابرتي لأبو خبيب. أفرمي قال لما وقف الزبير يوم الجمل كاتيك لروجي شر جمال الزبير لميدان غوربان شر وستاء دعاني شر جمل صالسي وششي كوتشي فيروزي في أغمري خوالي صلى الله عليه وسلم رو أداء لنيوان كيوكي لنيوان إمام علي للايكو وعائشة وزبير وطلحة للايكي تلوى لسر شي لسر داوى كردني خويني عثمان رضي الله عنه وبوتشي بيوتري الجمل لبروي أو شرادة كعائشة لسر بشتريكي زوء قوربوا كيعلي كري أميك كلا صحابي كان أرد بيسند وبصد دينار الله انهشتا وزيات ريشان وتولواء بويا في أبتل الشر جمل ودر نتيجة وأبي جيشكي طالحة وزبير أبزن وجيشكي إمامي علي السلكوي وديك عائشة أن يرنوا بو شاري مدينة. أفرب باوكم باني كردم فقمت إلى جنبه لتنشتي وراوستان فقال يا بني إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم وتيرولا أمره خلق دو كومل أويك أكو جري يا ظالمة يا مظلومة يا بستميك أكو جري يعني أو كزيوا أكو جري يا ستمي كردو ولا سرستم كردن أكو جري يا مظلوم يا كو بمظلومي أكجري وبستملك راوي أكجري. أهلي علمش توجيهيا بؤم قصي زبيري كري عوام توجيهات وآلا استكردني قصكيا جعرازا هني كان ليك يدون بالصحابة أوي للصحابة بكجري مظلومة غير الصحابة أواني أن بو الدنيا شركا ظالم واستمكالا هني كتريان بواليك يدونو ك هر كسيك كأكجري يا ظالمة يا مظلومة يعني الظالمة لا تشو أو كسيك شري لغلكا أما مظلومة لنفسي خوي أوازني أو مظلومة أستملك راه ويا شركة لغبران بركي خوي أم داوي خوين عثمانك أوازني أم مظلومة وداوي خوينك أو خوينك ندري أو جوا أزاني أو مظلومة على خليفي مسلمانا يجون بخروجي لبكري أم إيش توجيهي كتري أشكري أوكبو التنويع به وأشكري قمان به للراوي كوا أقل قمان به للراوي كوا كيش أدرزنا به أو كاتا أوي أمر أكجري الظالمة أوي أمر أكجري الظالمة لبروي كظلمي كردو لبراكي خوي بويا أكجري الظالمة أقل برواياتي مظلومة كجبه كظلمي ليكري أكجري ظلم ليك لي أكجري بو اعتبارا بيو تويتي أمره يا ظالم أكجري يا مظلومي أكجري وإني لا أراني بالضمي همزكاه واشكري بفتحش به لا اراني اقل لا اراني به يعني لا اظن اقل لا اراني به لاعتقاده باب روايتي ضمكك ام هي نابتي الى نسخك الى منها لا اراني الا ساقتل اليوم مظلوما يعني جمان بم امره بستملك رايب كشرين اقل فتحش به واتا باور موايا امره بستملك رايب كشرين و چون زبير زانيوتي امره بستملك رايب كشرين حديث يقول مسند امام احمد افرمي كانت كزيري بري حبيشه جرت افرمي لخزمتي عاليه ابو ابن جرمز هات هوالي كشتني الزبيري هنا بلكو او كشتي كالزبير عند جير دارك الراكشاوى كالروايه كان جورا وجور بوتشي لشر كجلاوى لكاتك او مش داري شرقي كردوا هنيك الين للروايات هي طبعا امشتانا او الصحيح بي او صحيحه او للروايات بيو تاريخ واشتان بيجرنوا او ختان دزان مش دلم ديجرنوا الروايات هي والين علماء وان وتو يعني اشتانا اكري صحيح بن اشكري صحيح نبل للروايات هاتوا علي علي بالزبيري وتوا من رسول اخوها والي في دوام عليه الصلاه والسلام كتو الشرم لقلكيتو تو الظالم ومن مظلوم الله لبر الزبير واتي لشركة هنا على كل أويل الرواية كان هاتوا زبير لجير ذلك أكجري لكاتي حوانا ويا كسيك دي باش مشاركي لي أداء أكجري حتى ألين زبير باش داري شركين كردوا يعني بابو خسي وتوندية باش داري شركين كردوا على كل ألي ابن جرمس كهوالي كشنكي ديني علي ألي بش ألي بشير قاتل ابن صفية بالنار مجد بدا ببكجي كركي صفية بآقر أي زبير كري عوامة دايك صفية يا بوري بيغمر عليه الصلاة والسلام فالمهم مجد بدا ببكجي كركي صفية بآقر أو إيش دليل لسربي كدروس نسبتي بيا بدي بلاي دايكي وا والله فلان كسي فلان كسي فلانة وكنا كردي خوشمان أشتهى كسا كفال دانا فالي دايكيوة أليوتي مجدب دا بكجي كركي صفية بآقر وقوم لبيغمري خواب وفرميتي عليه الصلاة والسلام همو بيغمريك حواريكي هي وحواري من بريتيل الزبيري كري عوام حواريش هالسفيان لحديثك أفرمي لمسد أحمد أفريتيل أنصار وسرخر هل بيغمريك سرخريك يا أبو سرخري منيش بريتيل الزبيري كري عوام رضي الله عنه وأرضاه طبعا زبيريش يكي قال صحابة برزكان يكي قال أواني مجدي بهشتين بيدراوة أفرأ وإن من أكبر همي لديني رولجان أو أيك زور خم مش مشغول كردو مسألة قرزة كان ما قرزة زور حسن و أجر بلنا كان يستبو ما يرونا كاتو كبوتي أم قرزة زورة بس الزبير هو بوا بس يا كابو ما نخوي أفرمي أفترى ديننا يبقي من مالنا شيئا رولا توبلي او قرزي لسرمانه هي هيج بارمان بو بيليتو ولا دو يعني هيج بارم بو ايو بيليتو ولا دو اي خوم يعني خبي من اركان شيتي ونبي الزبير بانقص امهم قرز وامهم وصيتي كرد بي بو يبارن بو من اركان نمينيتو بلكو بو هي قرز كان سري و او سخفتي شخالي تو بلي بارم نمينيتو بو من اركان بو شكانم افرمي ثم قال بيع ما لنا وقضي ديني رولجان يعني هرشي من هبو بفروشة هرشي من هبو بفروشة وقرزكي مني في قذابك وفي أدابك روبا هيج قرز سر ما نميني بابكش ما بثيلا باب الأمر بأداء الأمانة أبي أمانة بني تجي خوي قرزج أمانة لقردنا أفرمي وأوصى بالثلث فرماني كلمة الله بكرتا سيبشو يكبش ببخش ليتوا أفرمي وثلثه لبنيه تماشبك وثلثه وكو يسر رؤيتك خيرون يكاتو يعني وثلث ثلثه يعني یک لسر سی یک لسر سی ای کیت سی بشو بشی کی جی اخیتو ام یک بشا ای کیت سی بشو یک بشی بزن بو کی وسیته کا اس پی تن الله لبنیه بابدری بکور رکانی عبد الله بن الزبير يعني بني عبد الله بن الزبير بدري بمن كان عبد الله بن الزبير يقول ثلث الثلث يجلس سرسي يجلس سرسي سيكي سيك قال فان فضل من مالنا يعني زياده واجر هاتوا مبارك ماوى بعد قضاء الدين شيء فثلثه لبنيك كواتا روايتك بروكي السيد يكي هنيك لواتش النار منيتي دابي بس رو زورونا يعني ام بارو مالا يا كم جار قرزي لي دنوا اجر قرز كان دراو بارم ماوا او ساي كان سي بشوا يجل سرسي يك يجل بشكاني اديتا من على كان خوت قال هشام طبعا علماء الين بوشي من على كان عبد الله كل زبري تايبت كردوا بواني ترين داوا الله إذا بروي من الله كاني عبد الله كرزبيت جوربون هرهم ويان لتمني ما مي خويا عندهم يعني من الله كاني عبد الله كرزبيت لتمني براكاني باوكي خويا عندهم بقول يسوي إن شاء الله ربيتك بس يا خبطان دي ما دام لو تمني بون بويا حذكر أوانش بجدار من لميراتكي بابيري خويا وباسم كده لدرس كاني في شو ترى بوت من عبد الله كرزبيت عمر كاتي جن أهيني تمني باوكي سنيكا عبد الله كوري عمري كوري عاصو عبد الله كوري الزبير نبو عبد الله كوري عمري كوري عاصو وثمان كجن أياني باوكي تمني شوار لصالة عفوا وثمان عبد الله كوري عمري كوري عاص عبد الله كوري عمري كوري عاص كاتل لدايك أبي باوكي تمني شوار لصالة والله هني غلان دصالش ولا جيامي عبد الله كوري عمري كوري عاص لن تبير باسمك على كل أفرمي قال هشام وكان ولد عبد الله قد وازى بعض بني الزبير أفرمي هشام كرابي كيها منالكاني عبد الله هاوشاني منالكاني الزبير بون يعني هاوشاني مامي خويان بون هاوشاني براكاني باوكي خويان بون لتمنى همان تمني براكاني باوكي خويان بون همان تمني مامي خويان ينهبو خبيب وعباد بالرفع لا بالرفع يا خبيب وعباد خبيب وعباد هل تكي هل أبي أجر خبيب وعباد ب يعني هم خبيب وعباد أجر خبيب ب وعباد ب أو تيا بياني بعض خيا وازا بعض بني الزبير باشر وله يومئذ تسعة بنين وتسع بنات أو رجاء زبري كري عوام يا أو رجاء زبري كري عوام بلى نوكر نكتهم أو رجاء زبري كري عوام نوكر نكتهم طبعا يجني نبوة سنجنيك هبوة يكي لا جنكاني أسماء كتي أبو بكرة و يبدو جنتري شهاب وغيره أسماء إكشي أبو بكر أفرمي قال عبد الله فجعل يوصيني بدينه يتر باوك من يذكرهم آمان أقال قرزة كان بي آمان رول قرزة كم بديته ويقول يا بني إن عجزت عن شيء منه فاستعن عليه بمولاي سيدي إرب كان يعني اشتزور حجيبي تاعي الله يجعل الله يجعل هر قرزك نتواني بيديتو بچود دعوة لمولاكم كا عبد الله تأو رجج نازني باوكي مولاي هي يا نازني مولاكي إير باوكي على مولام نازني مولاكي كي سيكن شيء أفرمي أفرمي قال فوالله ما دريت ما أراد نمزاني باوكي ما بس كي الله يجعل يا أبتي من مولاك؟ باوك كي مولاي توي؟ فرمي الله يعني فاستعن بالله أجهر قرزك من الدراء كاتيك أبو سفيان لشري أحدا باني كرنا فيكم محمد رسول خفر لا تجيبه محمد تنتيايا لسر شاخ كبو قال أفيكم ابن أبي قحافة الله وتي جوابي مدنه وتي قرقي خطاب تنتيايا وتي جوابي مدنه وتي أعلو هبل ويزاني بردنا أنا رين الله أكبر وتي أعلو هبل يعني هبل أكبر يعني هبل هالبرز بي هرشكو من بي رسول الله فرمي ألا تجيبه والله من هذا له تنشي ولمتي بلي الله أعلى وأجل أو جوتي والا إيومان بردوة وإيومان سر شورك رسول الله فرمي ألا تجيبه والله من هذا له تيجي بيبلي فرمي بيبلي الله مولانا ولا مولى لك الله مولانا ولا مولى لكم ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم خيت لهم مولاهم إيمان ذلك وليتي دوستتي ناصريتي سرخريتي بشتوانيتي بويا وتي هرش قرزك فين دراوا كش بو سبب مولاكم وتي باوك مولاكتك وتي مولاكم خويا سبحانه وتعالى الله فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت يا مولى الزبير اقضي عنه دينه فيقضيها فلي والله لو هركاتي قرزي قرز بايا وبيا مدرياتو أمو دين مولاك الزبير بيداد من قرزك أبو آسان قال والله يكسر قرزك قرزك سوك آسان أبو أمداو الله فقوتي للزبير هو لو شر الزبير كجدا باتي شماكو شون كجدا ولم يدع دينارا ولا درهما الا اراضينا دينار ودرهم كي جاني هشتو تنها زي وزار جاي هشتو زي وزار جاي هشتو زي وخان ما بوش منها الغابه هيك كان غابه بو غابة شوينه كيت منطقي عوالي ولا شهر مدينه ناو شيكي فراوان بو واحدى عشره دارا بالمدينه لقال ينظم هذا لشهر مدينه ودارين بالبصره لقال بو مالش لشهر بصره ودارا بالكوفة مالك شهب ولا كوفة ودارا بمصر مالك شهب ولا مصر أم باري لك هنا أم هم أم هم ملكي لك هنا والله متدان أداته إن شاء الله بلا مك والله متدان أداته أم باري لك هنا أو كشون والله متدان أداته أو هم قرزة وهر خم وخفتيتي شن يكوا وبوشي أول تزولة جوابها مو يدي بإزي خوار وإنما كان دينه الذي كان عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال هاد بس ويبو كردين بو أمهم وقرزارا الله هو كاري أمهم وقرزيج لسر باوكم أو بو كابراء هاد باريكي أخص لا يريد با أم بارا لاد بو ميهال قرى فيستودعه إياه با ودي على إيدينا راس باردا طبعا راس باردج لإسلاما اگر کابرا کم ترخمینه کاشته کی پی بی زمانی لسر نیه او سهره لبر درگات انگیره دم یا او سهره لمالتا انگیره دم حتی او کودیم ارامشو اینک سفری اکم اگر لو کاتا سهره که لمالی او اشته کی پی هاد بی او قصورو کم ترخمی بکی زمانت لسر نیه بلا مدت فلان کس صد هزارم داره با قرز سرمنگو تهینمو صد هزار کلی گرفتن تربو خرابو یا وند کرد زمان لسر یا لسر دنیا جواب لسرته آمپیاوا نفس پاکا آمپیاوا بمروت و بشخصیت خوان کسایتیا افرمی کابرا پاری بو به نیود نخیر نبود با ودی علام دایبی براس برده ولكن هو سلف أبي قرز به إني أخشى عليه الضيعة أترسم دواي بفوتي أم بارا أي كفوتيا أو سا أغلب بخوا خوار ديوتي شي فوتيا أي خو من ناطو أنا بلاي بسينا بشكو أغلب فوتاوا دايلة جيريو خو تعزة شي لك بوي كساياتي نروشي أيود أما قرزة كقرز بوايا بونا أي خوار أفوتيا شتيكي بيهاد وهي بوا قرز بسريوا يتر بمنوع قرض يزول لسري كاركب باشا أما جوابي أمشو بابو تين جوابي أمشو بهي أوهم خانوي لكو هنا أفرمي وما ولي إمارة قط ولا جباية ولا خراجا هرجيز نبوة كهربا دس يعني جباية أوي كلا دولة كو أكريتا وهين دي أبو دولة لا باجو لا أوش تعني كأهل ذمة أيضا وإلى آخره بيوتر الجباية يعني بهرهموي بهرهموي أوي كداهات بولات أيضا بيوتر الجباية ولا خراجا وخراجي خلقيش كأيان هنا بوي متابتي خراجي كوالله بوي أهلي ذي مشهر وتري خراج وبد أوي كلا الزبيزار درت يبو دولة أبي تربي وتري خراج أري أو النبي بربرسي جيبايا بي بربرسي خراج بي كان بدسيه كي كرد بي بوي وباريك يكو كرد بي تو هيج لوانين بوا إلا أن يكون في غزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه باش داري الشر كردو لا قلت فيهم لقاء صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وعثمان باش داري كردو شتيكي دس كوتوا كدسي كردو شتيكي بيسندوا ودس كوتا كان يزور بو يعني حديث يكتان بو قبل سد دس كوتي الشر بو يتصور كان أو بارا زبل لكو هنا عيتي جاري كان فيهم لقاء صلى الله عليه وسلم لم زودان يشتو أما حديث البخاري هاتوا لما زقوا داني شو عباس مامي دي الله باش ما عنده لو باري وهاتو الله كوابينا عشون قنية كي بيبي الله أواه هنا الله تيكر تيكر أو ندي تيكر أو ندي تيكر هذا ضل يقدر يشكل نيتواني وتي يا المتين دوتينية يا المتين نادا الله لي يدرك هم هذا ضل يقدر يشكل نيتواني بذات الشأن الله هم لي يدرك هم يك جايتر وتي يا المتين بدر رسول الله يا المتين ندا حتى السيم جاء أو سطوي بيا دشاني على رسول الله شاي بدواء وبو حتى لا دري أخي شو دشوا عباس يعني فتوحات أو بار وخراجي كدسي أنا كود لا جنگ كان زور زور أو تابتي أو باري كلا بحرين وهات يعني باري وكوا بيشت قد نهات بويا باركان باركان زي تماشاكي بيغمري خواه عسد وصلاة كوفاتك فدق بجيد يعني يعني شويني كي زور قورو فراوان بوا بويا بارشيان لبردس لنا وصحابي خلق الله بارنا بو شوازنية وتبتان بقراب بفردع عباس ذات يشان بارنا بو شون يعني بو خلق الله والله أوسى بويا وابونا بل إلا سرتا وفقيري هب وفقيري زور زور لنا وصحابي بلام لهود وأو فقيين نما أما خالي خالي دوش خلق هني حديث سيدة كاجود برجيان يا هني اشتيان بوبي الله بخوام فقير بنوي وابونا أو سهل خويا جود برجيان بوش يوازب بون من هني حديثي خيري تواد تصورك هي نداريان به بون جود برجيان زور جار لوش يعني شو نزا كلب بلي إحرام أبوشي عاوا كلب بلي نعاوا بو تاني هذا الرسول الله بو فرمي لا يصلي على لا يصلي احدكم وليس على عاتقه منه شيء يعني شيء باكسك ثاني يجنك الا با بشك لا كلوبلكي بسر شان يوبي يعني شيء مقسى ام حديثه وحديثه كانت تتماشاقي بكم بمجموع حديثه كان بدرك بين ازاري كان بوشيوا وكو شروال الاخر ولو شروالي بوشيوا انا ليش انا بسر شان يعني شان يخشن في دا بوشي يعني أما أو النبي بارو وشتي عن نبو بيت جلو برق يعني ما بو أنجا جنجا كان جنجا قرم بوا جلو برق فوشين وخو قايم كردن يسا تولا هاوينا بم قاتا كرديو بينا راحت بيوان يا دي هاويني خوش من ها تجاي هاويني منطقي حجاز كهاويني زور زور قرمة درجة حرارة زور برزة وهي جلو برجان بوش يوازب ولا وشي أم تصوروا إذا خلق كتب يزور جل الله بارين نبوة يا رسول الله على بسيتي بردي نسرت كي بس توت بلى وش أنا طواوة هم هي بلى مش تكي دائمي نبوة بردوامي نبوة أفرمي قال عبد الله فحسبت لحسابه هاتوا بفتحة ما كان عليه من الدين قرزكان حساب كرف وجدته ألفي ألف ومئتي ألف. ألفي ألف يعني تماشا كم نزيكي دو مليون دو صد هزارة، ألف ألف يعني مليون، ألفي ألف يعني دو مليون، ومئتي ألف يعني دو مليون دو مليون دو صد هزار. عبد الله يقول الزبير قرزال، الزبير يقول عوام قرزال. الله فلقي حكيم بن حزام، الله أبو قشنا حكيم كري حزام، حكيم كري حزام كري إمامي زبير كري عوامة. أفرمي فلقي حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير، فقال يا ابن أخي كم على أخي من الدين؟ ودي كري برام أو براكم شن يقرزاله؟ فكتمه عليه شهر ديوا ترسا بيجي او هم وقرزاره او سا يارمتي ندا بو او شكو لرويتي ترهاتوا عبد الله بستويتي داول حكيم كابرون بو مال هنيك لقرزاره كان بو يرازيان كك باريني بين لو عرض وشتي هيتي ببرنا بر قرز يكي جلواني قرزار بو عباس بو بستويتي حكيم بباوك وشفاعات كار بو مال عباس لاني الروايات بويا ترساو بيبل تشني قرزاره او صاب ترسيك من نارم قرزكاني بجبير مشك زور زور قرزكاني بدا مشك زور زور بويا هاد بشي كي ود بي همو ينود بي وقال 100000 تشني صد هزار يعني 1000 و100000 ودي 100000 اهل علم لنا خلاف يعني هي آية هاشك كسر كين يجي آية أبي تدرو يا ناية تدرو يعني يبون منا كسر بلا شن يبارد هي تو بلا يي 5 مليون لكاد يقرب 2 مليون ده هي أبي تدرو هنيك أرن نابي تدرو لبرو شيء لبرو شيء نابي تدرو لبروي كسره كي بعض نكردوا ما قلت لي لأن نابي تكسر جب راسي بلكو على 5 مليون مهي براسك 5 مليون هي إذا أمشك على صد زار قرزار بس زب صد زار قرزار بس زيادة لا صد زارش بس أي صد زارش قرزار يا أنا صد زارش قرزار بلام أما موضوع والله أعلم بيزيد بدقة زيادة هاي شنك أول سرو بند آية عدد مفهومه يعني عدد مفهومه يعني على كل بارك الله بكم فقال حكيم والله ما أرى أموالكم تسع لهذه والله بارنا قمنا بحالت أنا بشي أو بك أمسة زالك يبدأ فرمي أفرأيتك إن كانت ألفي ألف ومئتي ألف أي شيء يجي أقربيته دو هزار دو صد هزار يجي أي شيء يجي أقرأ أول نبي قال ما أراكم تطيقون هذا باورناكم يا أمتان بيا بدريته توانا أمتان هبيت فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي هرشي تان بينك لابيدانو داوي هرمتي بليو كنت على خزمتان أبا وكان الزبير قد اشترى الغابة ب70 و100 ألف ألي الزبير ناوتي غابي كريبو ب سطو حفتا هزار ب سطو حفتا هزار فباعها عبد الله عبد الله بن فروشتي ب1000 و600 ألف بمليون يكون شصد زار فروشتي يعني جوازك كيف زور زور أو لسه سردم يكبر شنو سندويتي أما شنو يفروشي أبش لو أشي سفادي أو يلي يبكي كعقارها مش السعر يبرز بيته كم جاري السعر ده بزي عقار خان وأشتان لها مشاء نرخي زيادةك نرخي زيادةك ونهاية أخواله وما قلت حالتي كم كم. ثم قام فقال من كان له على الزبي شيء فليوافنا بالغابة كفروشتي أو بارز وريدسك هل كسي قرزي ها بلاي باوك مو بابي بولاي غابة بابي بولاي غابة طبعا أما بيشوي عبدالله دواي لسردمي دواتر أما أسينيت بلام أمل منطقة غابية كوي أنا كاتب أوي مثلا بلي أما أو نديبوتو أو نديبوتو أو نديبوتو تاونا خاون قرزة كان بيدن الكاو قرزي خويان ببنوا أفرمي فأتاه عبد الله بن جعفر عبد الله كل جعفر هات وكان له على الزبير 400,000 شو أخصص زاريب لأي زبير أوب فقال لعبد الله إن شئتم تركتها لكم أقل بيتان خوشة دسي لها لقم عبد الله نخير وتي أي أقل بيتان خوشة جعلتموها فيما تؤخرون إن أخرتوا بيخان الدواي أو خرزاني كان الدواي ودين يمشو خان الدواي وتي نخير قال فاقطعوا لي قطعة باشا بارتشيك بو من دياري بكن فقال عبد الله لك من ها هنا إلى ها هنا أليل وبوتو فأباع عبد الله منها فقضى عنه دينه فأوفاه وبقي منها 4 أسهم ونصف يتر باش بشيكر بلام تشوار بشوني ويهر ماوى فقدم على معاوية وعنده عمرو بن عثمان والمنذر بن الزبير وابن زمعة فقالهم معاوية كم قومت الغابة كم قومت الغابة قال كل سهم 100,000 قال كم بقي منها وتي شنك الطاو كردوا وتي أهر بشيكي بسط 1,000 دامناوة قال كم بقي منها إتشنيك ماوت وقال 4 أسهم ونصف شارب شنيه ماوت فقال المنذر بن الزبير منذر كل الزبير وتي قد أخذت سهما 100,000 من بشيك بسط 1,000 وقال عمرو بن عثمان قد أخذت سهما 100,000 من يشيك بشيك بسط 1,000 وقال ابن زمعة قد أخذت سهما 100,000 من يشبشي وانبسط سهم قال معاوية كم بقي منها قال السهم ونصف قال قد أخذته 50,100,000 من يش أو بشوني وماوت أواني كي بسط زهر برديان من أو بشوني وأبن بصوت فنجا يعني بحسابي أوان قال وباع عبد الله بن جعفر طبعا أما ألن لستردمي خلافة معاوية بواه يعني اشتكدوها كوتوا بربر هلا قرزانو بو أمشتانا يكجار كوتاي بيناتوا تأسردمي معاويش والله أعلم. وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية 600,000 قال عبد الله كل جعفر بشقي خوي فلوشتا معاوية باش صد هذا فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه كهم قرزكان داية وقال بن الزبير اقسم بيننا ميراثنا من أركان الزبير وتيان يعني براكاني خوي براكاني خوي باشا وتي ميراثك ميراثك بعد بشقي قال لا والله لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم 4 سنين تي والله فلسك تان بين آدم هاتا شوارصة بالموسم يعني موسم الحج هاتا شوارصة لموسم حج بانكم ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضي حتى شوارصة من لبلا موسم حج بلهم كي قرزي كي هاب لاي زبير وباب بدينه كي قرزي كي هاب لاي زبير وباب بدينه هزاني همامي سرباري قولي أمانة بيطلع قرز قولي بزور أقل ده قرز بي برزان أما أخلاق إسلام برون لهم الدنيا بقرين قسم بخوا أخلاقنا بيني أخي خلق لو أنا كمسلمان خوين لخوان قرز شارنو أو أنا شين كمسلمان بناو أخلاق إسلام كان ورنقدو خوين لخوان قرز شارنو ويقرز غياب الآن أما إسلام أبي شوار صار هوار كم زام كيف فلسي كي هذا أبي دم فيه من الله كاني أبي النبي بيخون بوتاني دسي بوبكش ميلا تحقي خوانا بوتنية حتى قرزة كانت ولا تغير إسلام أخلاق لي كيو بيني بس بين بغين لا إسلام أما ندوزيتو لي كيو أما أخلاق أدوزيتو برزة كان تنها الإسلام هاي أمر وش تبرزان الإسلام هاي يا ما ألا مو بيش كوتو ألا مو متطوري لأخلاق برزكان ولا رشد برزكان ولا أمانة مان هشمان بيتدغلوا بيسو تشتونوا منافق به لهم قرقوا ملك خلقي خلاب الهن او خرابانه شر چاوین لو خرابانه کردو و خراب بويا وين لهاتوا. فجعل كل سنة ينادي في الموسم، فلما مضى أربع سنين قسم بينهم. شوار صالها واريها كشوار صالك الطواب وأوسا لبيني أنا باركي دابشك. فكان للزبير أربع نسوة ورفع الثلث، فأصاب كل امرأة ألف ألف ومئة ألف، فجميع ماله خمسون ألف ألف ومئة ألف. الله أكبر. أفرمي أو بو دواي أو شوار صالة دسي كردا دا باش كنا كي بيرات لبيني أنا واتا أو كاتي كا مردو أو لجيان أبون شوارين لجيان أبونا كا عفوا أربع نسوة يعني شوارجن وتم شوار كج شوارجن. وكان للزبير أربع نسوة. أفرمي الزبير شوارجني هبو زبير چوار جنی هبو کاتی که وفاتی کرد هر چواره لجیان هبو بای هر چواره که جن بیده تبن. افرمی و رفع الثلث یعنی المصا به اوی که و وسيتي كردبو كي يجل سرسي جابو كي يتو يجل سرسي ليجا كردبو. فأصاب كل امرأة ألف ألف ومئة ألف. هل أفردك شنو كي بركوت مليون يكو صد هزار مليون يكو دو صد هزار بركوت كواتا مليون يكو دو صد هزار دا بشي كمل شوار جنة كاتا شنو. فجميع ماله خمسون ألف ألف ومئة ألف. هم باركي برتيبو لشنو يعني هر هر هم ميلاتك بريتيبو لا بنجا مليون دو صد هزار خمسون ألف ألف ومئة ألف. بنجا مليون دو صد دو صد هزار. راه البخاري أفرمي حديث البخاري الرواية كردوة. طبعا أجر پیاو چوار جنی بی بشی هر همویان پیا کوا هر یک لسر هشتا هنی جار انی کس پرسیارا که اللہ کابرا دو جنی ها اسلامیش اللہ اگر زوجا میراتی پی بدیتو فرعی وارز بی یک لسر هشتا وا اگر دو جنی بو دو یک لسر هشتی پی دی هر یک لسر هشت یک لسر هشتی پی دی بو هر دو کن یک لسر هشتی پی دی بو هر دو کن خوان لبيني خوانا بيك ثاني بلبيني خوانا بيك ثاني دا بشي اكد. ام حديثه طبعا كومله فائده قوريت يدايا هني كي ملكات درسك اما جا بيكر قوري قلز وهروها فضيلتي الزبير كشن اغاي لامانته لا لا قلز بو هروها تشاكي نفس باكي زبير كوتويتي هش هش هر باريك مبين من بودي عنايبا براس باردنايبا بلكو با بقرز اما هروها فضيلتي الزبير كوا اكو جليل بينا بخوا وشهيد به وروا في امي خوا اخر معي صلى الله عليه وسلم مش دبدا او كسيك ابن صفيه اكو جبا اقر مش دي بيبدا خوا فانا مندا وهر وها لو فائده نتيجة تريتي دا من الله به وفايها ببوس يتكاني باوكي وستي باوكي جيب جيبك وهر وها بي انسان اغايد هو بي باوكي ارواتا عالم جهاني كتر نبي خمي جرفاني خوي بيو بيري لنا وقبلك باوكي نبي بلی باوکم با اهلی بهشتیش بیم نخیت بهشت و قینا بس با من میراتکی زوزو بخوام و کو بداخو منالا بیا وفع کانی امر و برنبر باوکی خویم لام جور و لام چشنن و هر وها جوری امانت ل اسلام هر وها ل اسلام مسئله مردایتی و رجولت هیا مسئله مردایتی و مسئله رجولت هیا و تان مال و مال قراوا بوی حقیقا و حقیقا بدات و ان جاء ولا موسمي حجه لموسمي حجه بان كل هوالي كل مزن كي قرزها بلا عبد الله يكون قرزها بلا يزوري كل عوام با قرز ثاني في الدموه يعني بلا سم حديثه فائدي فائدي زور زور قوريت يدايا و اقل بما انه لسر فائده كان اذا نبدانا راب وستين او زوري بي اتش بلا بم حديثة بفضل إخوائي ولهاتين أكوتاي أبا بشأ باب الأمر بأداء الأمانة فرمان كردن بجيغي هاديني أمانت درسي دهاتو خوير بأتينا باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم فرمان كردن با فرمان كردن با يا بشيك لباري حرامتي ظلم وهلوها أبي كسيك مالي كسيك بلاه حقي كسيك بلاه بيقرت وهو خاوان حقك هالي نقريو ونيخوا يعني كردن عزائي لبكا تأكل من أخوائي قولي بفضل ومنة مهرباني خير رحمن بيبكا إصلاحي حالك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.